يقول الأولاد والبنات اليوم تفتحت أعينهم على أمور أكبر من سنهم من شهوة جنسية واختلاط وسرقة وزنا دون البلوغ والتكليف. يعني يصف أشياء كثيرة منكرات. هل تتغير الأحكام بتغير الأحوال؟ ماذا يعني يقصد السائل؟ هل من ناحية مثلا أمر البنات بالحجاب دون سن السابعة؟ الأمر هنا ليس في أمر أو الملابس القصيرة، الأمر يعني حسب ما كما ذكرنا إذا كانت البنت تشتهى، لو أن بنتا في السادسة وكبيرة والملابس ربما تكون ضيقة، إذا كان يمكن أن تشتهى فلتمنع منها، الله أعلم. يقول نريد ضابط لضرب الأولاد تحت سن 10 سنين في غير الواجبات، غير الواجبات الشرعية من أجل التأديب، لأن أكثر بيوتنا كلما كثر عدد الأولاد كثر البكاء، لأن الأكثر أول علاج الضرب والأخص من النساء إلا من رحم الله. فبين لنا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأولاد، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما وإلا أن يجاهد في سبيل الله. لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الضرب، وإنما قال الحسن إيه كخ كخ أو كخ، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يضربه على ذلك، فإنما التأديب يكون بالوعظ والتنبيه وآخر العلاج الضرب. لكن فعلا الكثرة تبدأ بالضرب، وننصح الإخوة بسماع شرائط الشيخ محمد في محو الأمية التربوية، ويعني الضرب ينبغي يكون في أقل الأحوال، وهو دائما علاج فاشل في الأغلب بالتجارب المستمرة. نعم لا، وبعض المشايخ بيقول أساسا أن ما فيش ضرب خالص قبل 10 سنين. الذي يترجح لي أن الضرب في الأوامر الشرعية لا يجوز قبل 10 سنين، أما في الأمور التأديب الأخرى كشتم ومثلا وسرقة مثلا أو اعتداء على طرف آخر أو نحو ذلك فلا أعلم دليلا على تحريم ذلك، ولكن ينبغي أن يكون هو آخر أنواع العلاجات.